نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القاعدة السابعة: أنهم يعظمون جميع أمور الدين فيدعون إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الاستطاعة. قاعدة حوتم أفنميت شنكوتواني منهجي سلفي صالح همو بشكاني دين بقورة أزانا رز لهمو يقرن وبانقوازيان بو همو أو بشانه لإسلام دا كبيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بانقوازي وكردوا بجوريتو أنايان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، سورة البقرة آية 28. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله آمرا عباده المؤمنين المصدقين برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. إمام ابن كثير رحمة إخوائي لبيلة تفسير ما أتاء فالميت خيور مهربان أمركات بعبد إيمان دار كاني أوانيك بيغمري إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم براس أزانن هوالا كاني براس أزانن أمراً بيكال خيور مهربان عبدكاني خوي أن يأخذوا حمك الله بجميع عرى الإسلام وشرائعه، ادخلوا في السلم يعني في الإسلام كافة، كهمو بشكاني إسلام ورقرن همو حكمكاني إسلام، والعمل بجميع أوامره كده وكدن بهمو أمركاني، وترك جميع زواجره ما استطاع من ذلك، ووازينان لهمو أشانيك لإسلام دا نهي ليكراوة أو أنديك وابتوانا. قال مجاهد رحمه الله: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، ادخلوا في السلم كافة، واتكر دوابكا بهمو أكر دوانيك إسلام دواكت وإكوا ريقي تشاكا قلت نبر. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سورة الحج آية سيدو. وقال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أو كوا شعائر إخوة لقوا رب زانت دعوة كذنبو إسلام الشعائر إسلام أو الشيوية لتقوى الدلوية يعني إيمان بيبونة ويقين بيها بويا بقوري أزانيت رزيلي أقلي بانغوازي بو أكيد كردوي بي أكيد وشي كواقع دغايا دون كويتو لي. وسورة حاجة آية 12، سورة نور آية 15، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. نبس به أو بهتانية أو إفكية كدراية بالد أكمن عائشة رضي الله عنها. إذ تلقونه بألسنتكم وتل زباني يكتلتان ورا قرت ويكتلتان باسكت ودوائش آيانود وتقولون بأفواهكم دمي خوتان بو بكارينا سكنتان باسي أو بهتان بو ما ليس لكم به علم. لكاتك هيج بلغيش عم بدستوى نبو علم ببلغة أبيت الشاهدها بهيش أنية وتحسبونه هينا يوازن كأوشيكي بشوكة وهو عند الله عظيم. لما يخوي قورو مهربان قورية لبروي قذف كردن لقناها قورة كان بهتاني داوين في سي بدتا بال خالكي كي باك او لقناها قورة كان كواتابي همو اسلام ورقليت بانغواز بو همو يبكيت شعاري اسلام وكو خوي بپاکی رای گیرد و هروها زبان پاراستن بکاری نهینی با شر و خرابکاری اویش هل اسلام. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت تفق علیه. ابو هریره رضی خواه لبی افرمید پیغمبری خواه صلی الله علیه و علی آله وسلم فرمید هر کسی ایمانی بخواب رجی دعایی هی. يعني كسي كإيمان داري تواو كساني إيمان بخواها إيمان برجي دعائي هيا فهم إيمان كان إيمان ناري تواو نين بويا زبانا بكادين بوشر أو إيك إيمان داري تواو بيت إيمان بخواه برجي دعائي فليقل خيرا قصي خير بكات أقر مصلحاتي تابي أو ليصمت أقر نبو وحجم بيدن به. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. رواه الشيخان. أخرجه البخاري بجمالة 685 ومسلم بجمالة 636 وفيه عندهما وأو ليخالفن الله بين وجوهكم مكان قلوبكم. عباد الله لتسوون صفوفكم وهذا والله يا أوي الصفكان تنريكو بيكا كان كادي جماعة أو ليخالفن الله أو ليخالفن بين وجوهكم أو كوا أفمل بخاري ومسلم بوشي وهاتو يا أوي جياوازي أكويت نيواني دموشا وكانتانو معنى ويكا بدو بينا خوشا حقيقة شوية أو كوا شارزاي هبلا حكمي شرعي دا ورقو بيكي صفكان وجب جي نكات هيت شارزاي وجب جي كالا فالي كان يجب كان هوي كجب جي نكات بينا خوش اوي فالي نايكا لبرس يقول دوا شرو يان بران بر بيت ريان خوش ني لسجد مخالفه كيكات كوتا كردار كرداري خراب شنواري ديار بخككو ك توري قلاي درست کرد نیواننا روکشون کرداری شرعی و کرداری باش رویان خوش که بر عمل بیکتی که هتر رکو پیکی صفیش اولو اسلامیه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و علی آله وسلم دعوی بکردو. و عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين رواه ابن ماجه دايكما عائشة رضي الله عنها فرميت يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي هيش يقنية كيهود حسودي بإيوة بريت أو أنديك وحسودي هيا بإيوة للسلام كدنتانا ليكتلي وهروها آمين كدنتان لدواي خندني سورة الفاتحة كالأقل إماما لن يجع إخوانا وحسدش لرد بمعنى حقيقي خويتي وهتوان بيان ناخوشا جولكا كأودو نعمتا لناو إيوة داببي هوري أو أدن كلناو إيوة نيهيلا وهروها بيان خوشا كا خوالتا مسينتو وأمرجتا ما شبكي والياتو بوني سلامكا لا زور شوين كم بوتو سلام نماو چوني باشي مرحبا هلو روجو باش شوي باش امكاتي باش يا جلوكا سلام الشرعكش اكيد وكو بي جملة داتو كواتا اويكا يهود ايهويت جيبجين كردوه لأن مسلمانانا كم بوتوا وهروها آمين كدنيش من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه يقول نشخين يعني إمام ومأموم هدو كان بيك وآمين كان موافق يكبت لقال آمين ملائكة كوتا ملائكش آمين كات ببلغي أو حديث صحيحي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيخ البان رحمة خاله به لا صفة الصلاة هنابتي أقروا به وفهم خاله يقولون مربان لقنا كاني بيشوتان خوش به قلت هو كاليكي لخوش بني خواهي بو قنا كان من بريتيا لآمين كردن تبزانا چون زانا خلقي آمين كات نهيك هرده وصايو شاون لقلتو آمين وشاكو نغل آمين يا بيكا باشو بيش أولا بيش أولا دواوا توزي قيت الدواي أو بوشي ويكاوا أي بي سين رواه بن ماجة مجمعها 156 صحيح سن ابن ماجة دا 690 حوت جوازي كان أوي جمعك 156 دهف من 690 حوت فريك ولا إلى سنة ابن ماجه حتى ضعيفة وجوازيه لنواني سنة ابن ماجه أصلك لقل صحيحي سنة ابن ماجه الشيخ الباني رحمة خاله به صحيح كان وضعيف كان دياري كدو وعن الأزرق ابن قيس رضي الله عنه قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي الرمثة يعني نفسه فقام الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصره وقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب رواه أبو داود أزرق كل قيس عليت إمام كمان نيجي بو كردين ككنيكي أبو رمثبو أبو رمثا وتويتي أم نيجم كردوه لقل في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتت شو نيسا نيجا كم نقلوا دا أو نيجم كردوه لقل في غمرة صلى الله عليه وسلم ولو نيجدا كردويتي لقل في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرمي أبو بكر وعمر رزاي خواهن لبيت لصفي بيشا وبون لا راسي بيغامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوات الزيادة لصفي أبون إمامي أبو بكر وعمر رزاي خواهن لبيت لصفي كما أبون لا راسي بيغامره صلى الله عليه وسلم بيابي كيش كفرياي تكبيري كم كوتبو لا لون يجدا في غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيجاكي تواو كردو باشا سلامي دا ولا راس وشابا فما حتى سبيتي رومتكاني في غمر من بيني صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواي أويكا سلامي داوي ركدا خوكك فمن فتل كان في تالي أبي الرمثة يعني نفسه وتخوشي بوشي ويكدو أبو الرمثة دواي أويكا سلامي داوتو ركدا خوكك يعني مكوشون أو رم كدا إيوه في أغامالي صاصم أو ركدا إيما فقام الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع هل دواي سلام دانا وي في أغامالي صلى الله عليه وسلم أو بياوي كفداي ركاتي يكم كوتبو تسبيحاتي نكرت هاستا بونيجي سنة فوثب إليه عمر إمام عمر زيخال بها الصوت شوب ولاي فأخذ بمنكبه فهزه واتهد الشاني قلتو راي والشاني بوي ولياي بكاتوا باشا برميدانشا وفرمي دل نيابة هشيك نبوك ببتا هوكاري تياشوني قاور جولك إلا يكيك لهوكار كاني تياشوني عن أوبو لبين نيجاكاني أنا فصلا ناكت واتاك نيجي فرضي أكت يكسس نتي بدو أكت ذكركاني ناخت يا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم سري برس كدوا كقول أقصى إمام عمر بو رزق خاله بوا يا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمي أصاب الله بك يا ابن الخطاب خا يرم يربان حقي بيا بخشيت أي ابن الخطاب حقت بيا كا ولا ودا صحيح أخرجه أبو داود أجمعها زار وحوت وقال وقد قيل أبو أمية مكان أبي الرمثة الشيخ الباني رحمة خاله به أم حديثي لا ضعيف سنن أبي داود هناو ضمن السلسلة الصحيحة ذا أجمعها دو زار وبينصد وشلونه وإمام أحمد روايتي كردوة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي أزرق كري قيس كري ريشك هاتوا لعبد الله كري رباحة لا بيا يقول أصحابي بيا غام صاصل أفهمت بيا غام الإخوة صلى الله عليه وعلى وسلم يجي عصري كت دعوة كسلامي دعوة بيا يكستاوة نيوش بكات أحسن دعوة السلامة كان صاو بو نيوش كدن كإمام عمر زي خوالي به بيني أو بيا بيني فقال له اجلس دانشا فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلواتهم فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره أحسن ابن الخطاب فمتشاكي كده ابن الخطاب باشي بيوجد حق أوي قلت شيخ الباني في المرحمة خالي به وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخاري وجهالة الصحابي لا تضر كافرنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو زيان كينية وهو أبو رمثة أو بيهو أبو رمثة كما في رواية أبي داود أجمالها زارو حوت من طريق المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس به نحوه والمنهال ضعيف كنت أمس سند ضعيف رغم في أول الحديث شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج وخير جمال كشاهد هبو بو حديثك ضعيف أو شاهد حديثك تشيليك بقوتك معاوية رزاي خوالي به أم حديث ما بو روايتك كبيع غمري خاصة أمري كدوا هيش نيجي نلكني بنجي كدرو حتى أقصى أكيل بيني أنا يان درشت ما تبرات الدرب شل شنيتر رواه مسلم غيره هو ومخرج في صحيح أبي داود بجمالها زارو سيوشو والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج شيخ الباني في المن رحمة خالي به أهم حديثان نصيك صريحة لسألويك حرامة بخيرائي نيجي السنة أنجام دان لدعي نيجي فرزك أقل قصة كدن نبي لبيني حرام قصة كدن يان درشون كما يفعله كثير من الأعاجم وبخاصة منهم الأتراك أفرموكو عزم يعني غير عرب همو يقريتوا أهم بوشي وكان بتايبة ترك فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة أفهم يا معين بنين لا حرمين لا مكولة مدينة يعني إمام سلام أداتوا يكسر أوان هذا سنبوشي ليرا ولي هذا سنبوشي سنة نكواس استغفارك كو اللهم أنت السلام ومنك السلام كو ذكرك دعاء السنة كذكرك كان كوش مخالف السنة تغمري خاصة اسم ذكرك دعاء فرزك كدو نك سنة بك دعاء وفرزك بك. وفي الحديث فائدة أخرى هامة أفرميت أم حديث فائدي جرينج تريت يا داهية وهي جواز الصلاة بعد العصر ندعين يجي عصر يجي هي السنة هي لأنه لو كان غير جائز أقدر رسنا بوايا شكا أفرمي أن رسول صلى العصر فقام رجل يصلي لأنكر زاف ما قدرسنا بوايا لأنكر ذلك على الرجل أيضا كما هو ظاهر إمام عمر فرمي شمكا نيجا كان ملكنا بيكو نيفمون يجمكا بيكا والكان نيجا كان دروسنية بلك تسبيحاتك ودو سنتك بك يقصك نهبي لبيني دو أوا سنتك بك أقل نيشيبت الذكر كانك بلام نهي نيجا كينكر وهو مطابق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين في غمر خاصة من دعاء عصر دعاء فرض عصر دور كاتي أكد ويدل على أن ذلك ليس من خصوصياته صلى الله عليه وسلم جعفر مشي خدواني رحمة إخوالي به أو بلغي لسر أو دور كات سنة دعاء نيجي عصر تايبة من دي في غمر نبوة صلى الله عليه وسلم رجل وهو في أوجه نصيحته، كسي نهيل ينكرت. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أو هيك وصحيحة لبيع غمري خاصة سمك فرميت لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نيجني لدعاء نيجي عصر تاو فخور أو أبي محمول. على ما إذا كانت الشمس مصفرة شو كاتك دروسنية كاتك خور برو زردي بروات وات برو أوابون أو كاتك خور خديك أوابت أو نجاني كسبب هي دروسة هكو تحية المسجد هكو دس نيش هكو جنازة وهروها السنة دواي طواف كنت أبين مش أسعد أخل طوافك إلا دوائي طواف جدول كالسنته دوائي فرزي بياني شي براكيوه نيوروي شي براكيوه دوائي عصري شي براكيوه كاتي أوابونيش الراجح أولا علماء رحمة إخوان لبي أو نيجيكا هو كارك هي بو كردني دروستا ديتا ناو مزقو تحيد مسجدك دوائي نيجي عصر دروستا لام خور خريك اوا ابي او كتا حبس السند بك او درسني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يعني كاتي اوابون نجي السند كهي السبب يكنبي هو كاريكي شرعي نبي بوكنكي درسني بكات اما قنك او كتا درست احاديث الصحة مقيدة بذلك حديثي صحيحة كتقيدي كردوة أو نيجي كدرسني دواي نيجي عصر كاتي فنو الشمس نقية لما قال خورك الزندوب واعتبر وزردوي نروش تبو برنزيكي أعوابو نبو دروس نجيتي أبكري وقد سبق تخرج بعضها مع الكلام عليها من الناحية الفقهية تحت الحديث تسد وسيسد شواردة لا سلسلة صحيحة دا أم حديث بجمعنا 2500 شلونه يا أخرجه أحمد سلسلة الأحاديث الصحيحة مجلدي 6 دو بشا ما بشيه كم يعني بشيه كم لا بري 105 فانظر رحمك الله إلى ما يؤديه ترك هذه السنن من الاختلاف والهلاك وكيف حسدنا عليها اليهود أفهم السيلك رحمة إخوالي به كاوش صفتي زانايان رحمة إخوالي به شن كوتواني منهج سلفي الصلاة كدعاي خيرا كان بو خلقي تابتي بو تابي علم اعلم رحمك الله شن شنا إمام محمد كري عبد الوهاب رحمة إخوالي به لأصول الثلاثة وكاريها ناوة وهروها لكشف الشبهات وكاريها ناوة وخير إيش علماء الرحمة إخوالي به دعاء خيرك بو کسانی که نوی خوان شعر زاب کن ل علم شرعی ده. فانظر رحمك الله إلى ما يؤديه ترك هذه السنة. ترك الدنيا أو السنة تانا سلك شبوشي من الاختلاف والهلاك. وصفي جماعتك لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أو مخالفة كدني أو ريكو بيكي صفا ريكو بيك نبون دوكاني جوازي برامر بيكتي. و هر بونی جوازی دوکانیش وای که رسفکان نار رگ بی رخیلیت برای ول پال نواستی اگر لپالش آبوسه شنانه بشانی او و هر وها تیاتشونی اومه تکانی پیشویش او با کنیج فرزیان کدوا ذکر کنن نخندوا یکسر هستان سنتیان کدوا و هر وقت حسودی جولکیش برامر با مسلمانان لا سلام کدنو لا آمین کدنی لگل اماما لا او نیجانی که ولو رکاتانی که دنگی تیابرز اکلت هوا لما قیل لی سلمان رضی الله عنه قد علمکم نبیکم صلی الله علیه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال أجل ولم ينكر عليه ذلك رواه مسلم أجمال دوستاد وشتاسود كاتيك جولك بس سلمان فارسيان ود رزاي خوال سلمان بيت بحقيقة فيري كردون بيغامركتان صلى الله عليه وسلم هموشتك حتى الخراءة يعني أعداء وقضاء الحاجة تنهل كاتك أشنا قضاء حاجة كان أشنا أو داس بويكوا داس بقى أو بقينن حتى أويشي فير كدون قال أجل وتي نعم وحتى الشرمي نكت بكو بو بري عزتي بدينكي تي بلاي فير كدون ولم ينكر عليه ذلك إن كان يوينك الله نخيفينك دوين أكتب بلا فيرك دوين لا تستقبل القبلة ببول ولا غائث ولكن شرقوا أو غربوا أعنيك وهاتوا رونك إذا قبلة بشتيانك أن لا يمس الرجل ذكره بيمينه بدس الراسي خوی پاک نکات و عورتی نگه لکاتی پاک نوایا تی بلا وانمی فرک دوین و پی عیب نبو پی شرم نبو بله که وقتا انسان مسلمان عزیزه اگر گوی رایالی پیغمبر بکات صلی الله علیه وسلم خوانی عزتین اگر بر راستی شون پیغمبر بکوی صلی الله علیه و سلم ایت خلقی نزان هر چیه ده ببیلی خلقی نزان ذلیلن چیه ده یا با اومد گرنگ اویا که یه مسلمان با نواز من با او اسلام حقه بید با همو بشکانی که پیغمبری خاصه با نوازی وکردو اوانده که بتوانیم مخواهی رو مهربان توانایی من پی ببخشید جه بجه اکی اوشی که آنهای توانین پی من ناکلید لا یکلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتو سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك